فأول ما نزل من القرآن الكريم كما هو معلوم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة العلق، وهو في ترتيب المصحف في جزء عمة. وآخر ما نزل هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في سورة البقرة. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. فلو فتحنا المصحف على سورة البقرة الآية 281 نجد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بلغنا القرآن العظيم بطريقين، الطريق الأول النص المكتوب، والطريق الثاني النقل الصوتي للقرآن العظيم. الصحابة الكرام كان من يتقن الكتابة منهم عدد محدود، فكان صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه مقطع من المقاطع القرآنية يدعو من حضره من الكتبة الذين يجيدون الكتابة من أصحابه 4، 5، 7، 3 بحسب المتاح، فيكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم المقطع الذي أنزل عليه والوحي حاضر في المكان الذي أنزلت فيه الآيات. فهذا هو الطريق الأول، أنه بلغ الأمة القرآن مكتوبا وكتب أمامه صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر كما أسلفت. الطريق الثاني يا سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالقرآن العظيم ونطقه أمام أصحابه، من يعرف الكتابة منهم ومن لا يعرف، فكانوا يسمعون منه بأبي وأمي ويعيدون فيسمع هو منهم. إذن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ القرآن فسمعه الصحابة الكرام، وأعادوهم بأفواههم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ قراءة صحيحة أقره صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده خلل صحح له صلى الله عليه وسلم تلاوته. ثم انتشر الصحابة وصاروا يعلمون غيرهم من الصحابة أو يعلمون بعد رسول الله الجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين. إذن بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم مكتوبا ومنطوقا أي بالنقل الصوتي، وقد وصلنا القرآن العظيم في هذا العصر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1400 من السنين، وصلنا متواترا بهذين الأسلوبين. إذن هنا قد بعض الإخوة المشاهدين يتساءلون عن كلمة متواتر، كيف متواتر؟ يعني الآن الدكتور أيمن هنا الشيخ عبد الواسط كان يقرأ في الإذاعة مثلا قرأ عن مشايخه، كيف وصله القرآن من رسول الله؟ كيف وصلك القرآن من رسول الله؟ كيف وصلنا جميعا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك طرق؟ نعم يا سيدي، هناك سلاسل. يعني كل إنسان من أهل القرآن المعاصرين له أستاذ أقرأه، فلما ينتهي القراءة على أستاذه ويشهد له أستاذه بصحة الأداء من أول القرآن إلى آخره حرفا حرفا، يعني ما بيكون في خلل ولا بحرف واحد يا سيدي، إذا انتهى من ذلك يقول له أستاذه أجزتك أن تقرأ وتقرأ، هذه أجزتك يعني سمحت لك، وأنا أشهد أن تلاوتك متقنة 100% مطابقة لقراءتي على شيخي. ويخبره بالسند، يقول له قد تلقيت القرآن العظيم على أستاذي فلان وفلان تلقاه على فلان. فلشيوخ الأرض أهل القرآن الموجودين الآن في عصرنا لكل منهم إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ عن شيخ عن شيخ، نعم. إلى متوسط ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدود 27، 28، 29 نعم بهذه الحدود بين عصرنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر اليوم دكتور أيمن، كنا نريد أن نتحدث على التواتر. طيب التواتر سيدي مر معنا أن القرآن العظيم وصلنا متواترا. ما هو التواتر يا إخوة؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا. التواتر هو أن يكون هناك خبر من الأخبار، القرآن العظيم أو غيره. نحن نتكلم على التواتر بشكل عام، لما نقول هذا أمر متواتر ما معنى متواتر؟ أن يكون هناك حدث أو أمر أو خبر في زمن ما وصل إلينا في زمننا بطريق مأمون من التغيير والتبديل. كيف يكون ذلك؟ أن ينقل هذا الخبر من جيل إلى جيل إلى جيل إلى عصرنا طبقة بعد طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، ليس فرد واحد وليس فردان، طبقة يعني 10، 20، 50 في طبقة، ثم الطبقة التي بعدهم كذلك، بحيث يحيل العقل أن يكون كل هؤلاء الرواة اتفقوا على الكذب. فإذا أحال العقل أن يكون مو يقول مو معقول هؤلاء كلهم اتفقوا على أن يكذبوا. عدول ثقات. عدول ثقات عرفت حياتهم وعرفت أمانتهم وحرصهم ودأبهم وولادتهم ووفياتهم. هذا هو معنى التواتر، وقد بلغنا كتاب ربنا والحمد لله بهذا الطريق من عهد رسول الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا طبقة بعد طبقة، هم عرفوا بالأمانة والعدل والثقة. وهذه ميزة لقرآننا ما صحت لأي كتاب آخر بين يدي البشر، لا منسوب إلى الله ولا منسوب إلى بعض البشر، ما حدث هذا التواتر. وهذه ميزة مطابقة لما أراده الله لهذا القرآن الكريم من الحفظ في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دكتور أيمن، قبل أن ننتقل إلى التلاوة